ربي والله عرقتي ويد عقلي نور ريتي دمع حنان واحق ربي والله عرقتي ويد عقلي نور ريتي دمع حنان الويل تحنين قاغيك هذا وزد تزويد اللي في دروم الضوض وصميدة وراسي سريق اللي غنت صغارة جديدة واتسوى ديحن دي صميدة واحق ربي والله أرقتي وتعقلي نور ريتي دمع حنان إن الويل قد باز أبوك هذا وراس اللي كاد يعيش لا يغلى حاربا لو نغرى لسياق الضم الصيد عيادة النرد اللي تغوص نظر مكروه النرد اللي تغوص نظر مكروه أي انت اللي دار حبيبي بونا وتي نسيتني وما لي اسمنا كرامة